الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هدى للفقراء

لا تظلمون فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما في القرآن قد جرعوا لما تجلى عليهم ربهم قرأوا فاستمعوا صالوا بعقولهم وجالوا حول سور القرآن فلما هداهم ربهم لسورة البقرة منها قرأوا فما قرأوا إلا أرزاق من استمعوا فيا نعم مقروء وقارئ ونعم مستمع هكذا أيها الإخوة المؤمنون نحن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا قارئ اتحاد جماعة تلاوة القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية وعضو نقابة القراء فضيلة القارئ الشيخ محمود القليني شكرا للقارئ وشكر الله سعيكم جميعا